بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، لا يزال الحديث موصولا في دروسنا التأصيلية في السنة النبوية حول تدوين السنة في القرن الثالث الهجري. وقلنا أن هذا القرن هو القرن الذهبي للعلوم الإسلامية عموماً وعلوم السنة خصوصاً، وقد برز فيه عدد من العلماء، وأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمسانيد ومسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. وننتقل الآن إلى الحديث عن الكتب الستة، وعلى رأسها صحيح الإمام البخاري. يقول الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال: الحمد لله الذي أنار طريق الحق، وأبان سبل الهدى، وأزاح العلة، وأزال الشبهة، وبعث النبيين مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وصلى الله على خيرته من خلقه، وصفوته من بريته، إمام المتقين، وخاتم النبيين، وخطيبهم إذا وفدوا، وشفيعهم إذا حبسوا، ومبشرهم إذا يئسوا، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإخوانه من النبيين والمرسلين، وسائر عباده الصالحين، صلاة دائمة غير زائلة، وباقية غير فانية، ومتصلة غير منقطعة، وسلم تسليما كثيرا. ثم تحدث رحمه الله عن حفظ الله عز وجل لكتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان دور العلماء في حفظ الوحيين الشريفين، قال: أما بعد، فإن الله تعالى وله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحجة وداع إليه على بصيرة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، فهم كما وصفهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث يقول: أولئك هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صاحب الدنيا بأبدان قلوبها معلقة بالمحل الأعلى شوقا إلى لقائهم. وتحدث بعد ذلك عن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وأما السنة فإن الله تعالى وفق لها حفاظاً عارفين، وجهابذة عالمين، وصيارفة ناقدين، ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فتنوعوا في تصنيفها، وتفننوا في تدوينها على أنحاء كثيرة وضروباً عديدة، حرصاً على حفظها وخوفاً من إضاعتها، وكان من أحسنها تصنيفاً، وأجودها تأليفاً، وأكثرها صواباً، وأقلها خطأً، وأعمها نفعاً، وأعودها فائدةً، وأعظمها بركة، وأيسرها مؤونةً، وأحسنها قبولاً عند الموافق والمخالف، وأجلها موقعاً عند الخاصة والعامة. صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ثم صحيح أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، ثم بعدهما كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ثم كتاب الجامع لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ثم كتاب السنن لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ثم كتاب السنن لأبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجة القزويني، وإن لم يبلغ درجتهم. فسرد رحمه الله في آخر هذه المقدمة أسماء الكتب الستة التي سنتناولها بالشرح بإذن الله عز وجل، وبيان تراجم مؤلفيها ومنهجهم في هذه الكتب. وخير بداية نبدأ بها أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحيح شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم، المولود سنة 194 والمتوفى سنة 256 للهجر. وسنبدأ فيما يتعلق بترجمة الإمام البخاري كما هو مبين عندك. فقلنا هو كما وصفه العلماء بأنه شيخ الحفاظ وأمير المؤمنين في الحديث، كنيته أبو عبد الله. والبخاري في أصح الأقوال أنه لم يتزوج ولم يولد له من الولد، ولا بأس أن يتكنى الإنسان حتى وإن لم يكن له ولد. وأبرز مثال في ذلك عائشة أم المؤمنين تكنى بأم عبد الله وليس لها من الولد من اسمه عبد الله، فهو أبو عبد الله. وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. أبو عبد الله أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاه. ولد رحمه الله في شوال سنة 190 من هجرة المصطفى 194 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا أختنا أسمى قلنا أنه قبل وفاة الشافعي بعشر سنوات، لذلك قلنا عن مقال الشافعي أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل الموطأ لإمام مالك فهو مصيب في ذلك. البخاري آنذاك لم يتجاوز سنه العشر سنوات، فولادته كانت سنة 194 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في شهر شوال. والبخاري اجتمع له شهر الولادة كشهر الوفاة، ولد في شوال وتوفي في شوال، توفي ليلة العيد واحد شوال من سنة 256 للهجرة. وهذه نادرا ما تقع في تراجم العلماء أن يوافق شهر الولادة شهر الوفاة، فولد في شوال وتوفي في شوال. وبردزبة هذا الجد الذي ينسب إليه البخاري، بردزبة بالفارسية معناها الزراع، كذا يقول أهل بخارة الزراع، كذا يقول أهل بخارة. وكان بردزبة هذا فارسيا على دين قومه، بعضهم قال في ترجمته كان مجوسيا، ثم أسلم ولده اللي هو شكون المغيرة على يد يمان الجعفي وأتى بخارة، فنسب إليه نسبة ولاء عملا بمذهب من يرى أن من أسلم على يده شخص كان ولاؤه له، وإنما قيل له الجعفي مولاهم ليس من أنفسهم وإنما من واليهم. ومغيرة بن شعبة هو الذي أسلم على يد يمان الجعفي. أما والده رحمه الله وهو قلنا هو اسمه محمد ابن إسماعيل، والده اللي هو والد البخاري إسماعيل ابن إبراهيم كان من طلاب العلم، حيث قال البخاري سمع أبي من مالك ابن أنس إمام دار الهجرة ورأى حماد ابن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه، فوالده كان أيضا من طلبة العلم. والبخارة هي نسبة إلى بلدة معروفة بما وراء النهر، خرج منها جماعة من العلماء، فلا تكاد تجد فن من الفنون إلا وفيها عالم من علماء بخار. واضح؟ به نشأ البخاري قلنا كما ولد سنة 194 للهجرة، ومات إسماعيل اللي هو والده ومحمد صغير، فنشأ رحمه الله في حجر أمه، فتربى يتيما رحمه الله وكم برز في هذه الأمة عديد من العلماء وهم معناها فقدوا آباءهم، لأن اليتيم يا معاشر الإخوة هو من فقد آباه قبل سن البلوغ، فاليتم يطلق على من فقد آباه قبل سن البلوغ. وقد عرف تراجم العلماء عديد من العلماء الذين فقدوا آباءهم قبل سن البلوغ وقد برزوا في ذلك، والفضل لله وحده، ثم بعد ذلك للتربية الصالحة للأم، فالأم إذا صلحت فبصلاحها تنشأ لنا جيل مثل ما أنشأت لنا أم البخاري هذا العلم الحبر أمير المؤمنين في الحديث به. ثم حج مع أمه رحمه الله هو وأخوه أحمد، وكان أسن منه، أحمد أكبر من محمد، فأقام هو بمكة، رجع أخوه أحمد وأمه من رحلة الحج، لكن الإمام البخاري بقي في مكة يطلب العلم، ورجع أخوه أحمد إلى بخارى ومات بها. به من أخبار البخاري في صغر سنه يقال أنه فقد بصره وهو صغير، فرأت والدته في المنام أن إبراهيم الخليل عليه السلام جاءها فقال لها: يا هذه قد رد الله على ابنه على ابنك بصره لكثرة بكائك أو دعائك. وهذه القصة صحيحة، ذكرها أكثر واحد من علماء التاريخ، فببركة دعاء أمه رجع له بصره. فيحرص كل واحد منا على بر والديه وعلى رأسهم بر الوالدة، لعله أن يصيبه شيء من دعائها فيفلح بذلك. به أما في خصوص طلبه للعلم، فقال الفاربري أحد تلاميذه: سمعت محمد بن أبي حاتم والراق البخاري يقول: سمعت البخاري يقول: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قلت: وكم أتى عليك إذاك؟ فقال: 10 سنين أو أقل. فبدأ في 10 سنين شغفه بالحديث. ثم خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره من العلماء في محلته. فقال يوما فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلت: إن أبا الزبير، استدرك عليه البخاري معناه، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل، لأن كما قلنا المحدثين كان عندهم ضبط كتاب وضبط صدر، فإذا شك في حفظه يرجع إلى تلك الأوراق ليتثبت من محفوظه، ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل فنظر فيه ثم رجع فقال لي: كيف هو يا غلام؟ فقلت: هو الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي: صدقت. قال: فقال له إنسان: ابن كم حين رددت عليه؟ فقال: ابن 11 سنة. قال: فلما طعنت في 16 سنة حفظت 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي. قال: ثم خرجت مع أمي وأخي للحج كما ذكرنا، فكانت أول رحلته على هذا سنة 10 و200. قديش عمره وقتها؟ 16 سنة. ولو رحل أول ما طلب لأدركت ما أدركته أقرانه من طبقة عالية ما أدركها، وإن كان أدرك ما قاربها كيزيد بن هارون. هذه الرحلة جعلت له يدرك مشايخ شيوخه، فنال الأسانيد بعلو. وسيأتي معنا أن أعلى الأسانيد في الكتب الستة قديش فيها من راوي يا جماعة؟ صحيح، أعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات، معناه بين المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم 3 من الرواة. ف3 كتب من كتب السنة احتوت على الأسانيد العالية اللي هي الثلاثيات، والثلاثة الأخرى أعلى ما فيها الرباعي. فكيف نفرق بينهم؟ جمعتها لكم في كلمة مسد. احنا مش عندنا رموز لأصحاب الكتب الستة ولا؟ البخاري خاء، مسلم ميم. أبو داود دال، الترمذي تاء، النسائي سين، وابن ماجه قاف. فالكتب الستة التي تحتوي على الثلاثيات هي ثلاثة كتب: مسد مسلم والنسائي وابو داود. فالبخاري أعلى ما عنده، لا قلنا الكتب الستة فيها إلا ثلاثة كتب أعلى ما فيها الرباعيات، اللي هي المسلم والنسائي وابو داود، أعلى ما فيها الرباعيات، واضح؟ فقال: ثم خرجت أمي كيزيد بن هارون وأبي داود الطيالسي وقد أدرك عبد الرزاق وأراد أن يرحل إليه. عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وكان يمكنه ذلك، صحيح صاحب المصنف. فقيل له إنه مات فتأخر عن التوجه إلى اليمن، ثم تبين أن عبد الرزاق كان حيا، فصار للأسف يروي عنه بواسطة. قال: فلما طعنت في 18 بعد ما كان في فترة التلقي والحفظ، صار الآن من أهل التصنيف والتأليف، صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت التاريخ اللي هو كتاب التاريخ الكبير كما سيأتي معنا في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد في الروضة الشريفة، وكنت أكتبه في الليالي المقمرة. قال: وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. قل اسم في التاريخ إلا وله فيه قص، هذا في كتابه التاريخ الكبير. به أخذ الإمام البخاري عن شيوخ كثيرين، وقد جمعهم كثير من العلماء، فمنهم من رتبهم على حروف المعجم كالمزي في كتابه تهذيب الكمال، وحاول استقصائهم، وذكرهم الذهبي في سير أعلام النبلاء على البلدان، وذكرهم طبقة طبقة، وتبعه الحافظ ابن حجر في ذكرهم على الطبقات. الشرح المشهور لصحيح البخاري هو شرح ابن حجر، صحيح فتح الباري. الحافظ ابن حجر قدم لكتابه فتح الباري بمقدمة نفيس اللي هي اسمها هدي الساري مقدمة فتح الباري، وهذه من أحسن الطبعات تحقيق نظر الفريابي، موجودة في مجلدين، نقصد المقدمة هدي الساري في مجلدين اثنين. هذه المقدمة ماذا ذكر فيها الحافظ ابن حجر؟ اعتنى فيها بجانب الرواية في صحيح البخاري، فذكر فيه ترجمة للإمام البخاري، ثم ذكر بعض الأحاديث التي أعلت على الإمام البخاري وأجاب عليها العلماء الشيوخ الذين تكلم فيهم ورجال الإسناد وأجاب عن ذلك، وذكر أيضا فصلا في الكلمات الغريبة وفي الأسماء المبهمة في الأسانيد. فهي مقدمة لا بد أن يمر عليها كل من همت سمته لقراءة فتح الباري، حتى تعرف طريقة الحافظ ابن حجر في شرحه للأحاديث. وأكثر المادة التي سنذكرها الآن في منهج البخاري في صحيحه هي مستلة من كلام الحافظ ابن حجر في هدي السير. الحافظ ابن الذهبي جعلها على الطبقات، وذكر جملة من الشيوخ لعلي انتقيت منهم أشهرهم. فسمع البخاري قبل أن يرحل، معناه في بخارى، من شيخه عبد الله ابن محمد المسندي، نصف سمع من شيخه عبد الله ابن محمد المسندي ومحمد ابن سلام البيكندي وجماعة آخرين، ثم سمع ببلخ من مكي ابن إبراهيم وهو من عوالي شيوخه، نقول من عوالي شيوخ معنى يروي عنه الأسانيد العالية، وسمع بمرو من عبدان ابن عثمان، وسمع بالري من إبراهيم ابن موسى، وسمع من نيسابور من نحيا ابن يحيى وجماعة، وسمع في بغداد من محمد بن عيسى الطباع، كما سمع في البصرة من أبي عاصم النبيل، وفي مكة من شيخه الحميدي، وبالمدينة من إسماعيل ابن أبي ويس، وبمصر من سعيد ابن أبي مريم وأصبغ وغيرهم، وبالشام من محمد ابن يوسف. فهذه جملة من شيوخ البخاري رحمه الله. وقال رحمه الله: كتبت عن 1080 رجلا ليس منهم إلا صاحب حديث كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فصرح رحمه الله أنه تجاوز عدد شيوخه أكثر من 1080 رجلا، وهؤلاء معناها غيظ من فيض بعض شيوخ البخاري المشهورين. نواصل. أما في خصوص تلاميذه فقد فاقت شهرته الآفاق رحمه الله، فهب إليه التلاميذ من كل أنحاء المعمورة لسماع الحديث منه، فروى عنه خلق كثير، من أشهرهم الإمام أبي عيسى الترمذي صاحب الجامع، وإمام العلل أبو حاتم الرازي، أيضا إبراهيم ابن إسحاق الحربي، وأبو بكر ابن أبي الدنيا صاحب الأجزاء الحديثية، وإبراهيم ابن معقل النسفي راوي الصحيح، وتلميذه أيضا أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة صاحب كتابه المشهور صحيح ابن خزيمة، وسيأتي معه أنه تأثر كثيرا بشيخه البخاري وحذى حذوه في جمع الأحاديث الصحيحة، كما روى عنه الإمام مسلم لكن في غير صحيحه. فالإمام مسلم كما سيأتي معنا في الدرس القادم أنه له كتب أخرى غير كتابه الصحيح. فهؤلاء من أشهر تلاميذ الإمام البخاري. به. أما في خصوص منزلته العلمية فقد اشتهر البخاري رحمه الله في عصره بالحفظ والعلم والذكاء، وقد وقعت له حوادث كثيرة تدل على حفظه، منها ما وقع له في امتحانه عند دخوله بغداد، قصة ذكرها عديد من أهل الحديث، ولعل آخرهم الإمام السخاوي في كتابه فتح المغيث. فقال اجتمعوا أهل بغداد عندما سمعوا بقدوم البخاري، تجمع الناس في مجلس عام وأرادوا اختبار البخاري، وكان من عادة أهل بغداد أنهم لا يحبون ويستصغرون من كان غير بلديهم، فكانوا يستصغرون غير أهل بغداد، بلغتنا نحن يحقروا الناس معناها ويشوفوا نفسهم أنهم أرفع من غيرهم. فعندما جاءهم البخاري وهو أعجمي من بخارى فاستصغروا شأنه وأرادوا اختباره، فجمعوا عدد من أهل الحديث واجتمعوا على البخاري وقلبوا متون الأحاديث وأسانيدها. إيش معناها قلب الأسانيد؟ عنا حديث مثلا نقول على سبيل المثال حديث إنما الأعمال بالنيات، يرويه من؟ عمر بن الخطاب. وعنا مثلا حديث بني الإسلام على 5، حديث ابن عمر، فيجي يقول عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطبيعة يذكر الإسناد كامل، ثم يقول عن ابن عمر إنما الأعمال بالنيات، ثم يذكر الإسناد ويقول عن عمر بن الخطاب بني الإسلام على 5، فهذا يسمى قلب الأسانيد والمتون. فاجتمعوا على تقليب متونها وأسانيدها وصيروا متن هذا السند لسند آخر، وسند هذا المتن لمتن آخر، وانتخبوا 10 من الرجال، جابوا 10 رجال ووضعوهم، فكل واحد يتكلم بعشرة أحاديث، فدفعوا لكل منهم 10، وتواعدوا كلهم على الحضور لمجلس البخاري، قعدوا عندهم كالناس ملاح يحفظوا فيها كالأحاديث على صيغته المقلوبة، حتى جاءوا في يوم الاجتماع ويلقونها على البخاري، وتواعدوا كلهم للحضور مجلس البخاري، ثم يلقي كل واحد من 10 أحاديثه بحضرتهم. هاي تفضل، يلقي 10 أحاديث، ثم بعد ذلك فلما حضروا واطمأن المجلس بأهله البغدادي، جماعة أهل بغداد كلهم اتلموا، وانضم إليهم من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم، محفل كبير حضروا حتى من خارج أهل بغداد. تقدم إليه واحد من العشرة وسأله عن أحاديثه واحدا باحدا، والبخاري في كل واحد منها يقول لا أعرفه. به قال: فلما حضروا واطمأن المجلس بأهل البغداديين ومن انضم إليه من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم، تقدم إليه واحد من العشرة وسأله عن أحاديثه واحدا واحدا، والبخاري يقول له في كل منها لا أعرفه. وفعل الثاني كذلك إلى أن استوفى العشرة المئة وهو لا يزيد في كل منها على قوله لا أعرفه. فكان الفهماء، الناس اللي فاهمة ممن حضر، يلتفت بعضهم إلى بعض ويقول فهم الرجل فهم الرجل، الرجل راه سكوت وهذا الحكاية فيها إنه راه قدرش نو قاعد يحضرنا. ومن كان منهم غير ذلك اللي حاضر ضايع فيها صحيح، يقضي عليه بالعجز والتقصير وقلة، هذا البخاري تاو ضايع فيها، يقضي عليه بالعجز والتقصير وقلة الفهم لكونه عنده لمقتضى عدم تمييزه لم يعرف واحدا من المئة. باهي. ولما فهم البخاري من قرينة الحال، شوف التصرف الرزين لأهل العلم، نحن بعض الأحيان تسمع مسألة ما تعجبكش ولا حكم شرعي ولا تنتفض، ليه خليها على راحتكم كملوش عندكم واني جايكم. ولما فهم البخاري من قرينة الحال انتهاءهم من مسألتهم، التفت للسائل الأول، إيجا باباي، وقال له سألت عن حديث كذا وصوابه كذا إلى آخر حديثه. معناه البخاري ايش عمل سي خليل؟ احفظ العشر أحاديث وهي مقلوبة وعاود رتبها له. هاي يا سيدي، راهو الحديث الأول راهو مش من رواية ابن عمر، راهو من رواية عمر، والحديث الثاني راهو مش من رواية عائشة، راهو من رواية أبي هريرة، وهما مشكين عاود رتبهم له وإلى آخر أحاديث، وهكذا الباقي. فردها المئة إلى حكمها المعتبر، عبارة واحد أعطيته 100 ورقة مخلطة، رجع عاود رتبهم لك وأعطاه كل واحد العشرة الأوراق متاعه، فردها المئة إلى حكمها المعتبر قبل القلب، وجود الإسناد، معناه أرجعه إلى أصله المستقيم، وجود الإسناد، ولم يرجع عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، لم يخطئ ولا في موضع واحد، فأقر له الناس بالحفظ وعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته في هذا الشأن وأذعنوا له. فعرف أهل بغداد قيمة هذا الإمام. وقال له بعضهم قال فلان عنك لا تحسن أن تصلي، فقال لو قيل شيء من هذا ما كنت أقوم من ذلك المجلس حتى أروي 10,000 حديث في الصلاة خاص. قال كي جبتوه وريته له راني سردت عليه 10,000 حديث في الصلاة خاص. بالنسبة لهذه الأعداد التي نذكرها لازم ديما تحطوا الملاحظات الذهبي اللي ذكرناها في الدرس الماضي، عندما تحدثنا عن حفظ الإمام أحمد وأنه يحفظ 1,000 حديث أو غيره، فقال الإمام الذهبي معلقا أن هذا العدد باعتبار المكرر وباعتبار اختلاف الطرق، وإلا المتون التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة بحذف المكرر لا تتجاوز 20,000 على أقصى لو توسعنا في العد، لكن هذه الأرقام التي تسمعونها هي باعتبار تعدد الطرق. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ثناء العلماء على الإمام البخاري بعد صلاة العصر بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال الحديث موصولا في ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم، المولود سنة 194 للهجرة والمتوفى سنة 256. ووصل بنا الحديث إلى ثناء العلماء والأئمة على أبي عبد الله، وأثنى عليه أئمة الإسلام وحفاظ الحديث ثناء عاطرا، واعترفوا بعلمه وفضله وخاصة في علم الحديث وعلم الرجال. وهذا شيء يسير من ثناء هؤلاء الأئمة عليه، وإلا من تأمل نصوص الأئمة في ذلك فسيجد ثناء عطرا. وقد توسع الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام البخاري، فمن أراد الاستزادة في ذلك فليراجعها. وقد ألفت مؤلفات عديدة حول الإمام البخاري ومنهجه في صحيحه، وإنما هنا نكتفي ببعض الإشارات وبعض المفاتيح لطلبة العلم والباحثين. فمن أراد التوسع بعد ذلك فكتب التي تحدثت عن الإمام البخاري والصحيحة كثيرة جدا. فنكتفي هنا بذكر ثلاثة أقوال ممن عاصر وعايش الإمام البخاري. كان إسحاق ابن راهوية يقول: اكتبوا عن هذا الشاب، كما قلنا أهل الحديث يقولوا راهوية وأهل الفقه يقولوا راهوية. كان إسحاق ابن راهوية يقول: اكتبوا عن هذا الشاب، فلو كان في زمن الحسن لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقهه. وقال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وكان علماء مكة يقولون: محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسان. فقلنا هذه ثلاثة أقوال تكفي في حق الإمام البخاري ممن عايشه وعاصره، وإلا من أراد كما قلنا الاستزادة في ذلك فيرجع إلى سير أعلام النبلاء إلى المجلد 12، ترجم فيه للإمام البخاري. وكذلك آخر فصل في هدي الساري في المجلد الثاني في هذه الطبعة عقده الإمام ابن حجر العسقلاني في ترجمة الإمام البخاري. واضح؟ سير أعلام النبلاء المجلد 12، ولا آخر فصل في هدي الساري في ترجمة الإمام البخاري وثناء العطر الذي ناله من العلماء. أما فيما يخص أثاره العلمية، حتى لا نطيل في ترجمة الإمام البخاري، وإلا رحمه الله ضرب المثل العليا في العبادة والورع والصلاح، فجمع رحمه الله بين الفقه والحديث وبين العلم والعبادة. فقد كان كثير التلاوة والصلاة وخاصة في رمضان، فكان يختم القرآن في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة. وكان أحيانا يعرض له ما يؤذيه في الصلاة فتأتي ويتأذى ببعض الحشرات، حتى أنه ذكر مرة أنه كان يصلي في بيته فقرصته حشرة في أكثر من 17 موضعا، تورم منه جسده. فقال له بعض القوم: كيف لم تخرج من الصلاة أول أمرك؟ فقال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها. وكان رحمه الله مع علمه بالحديث وبالرجال كان شديد الورع في إطلاق الأحكام على الناس، وكان رحمه الله يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. ونحن الآن تلقاه نازل في الناس الكل يتكلم وليس هناك مصلحة لكلامه، والإمام البخاري وإن تكلم فإنه يتكلم لمصلحة عليا وهي حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك شيقول لخليل: أرجو أن ألقى الله وأن لا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وكان من شدة ورعه الإمام البخاري في إطلاق الأحكام يتلطف في إطلاق عبارات الجرح على الرواة، وسيأتي معنا إن شاء الله بمزيد تفصيل في ما يخص علم الرجال. فأقصى ما يقوله البخاري يقول: فيه نظر. إذا سئل عن رجل يقول: فيه نظر. فهذه أقصى ما عند البخاري في الجرح، وهذا من شدة ورعه وصيانته لأعراض الناس. وكان رحمه الله مستجاب الدعوة، حتى أنه امتحن في آخر حياته رحمه الله في فتنة معروفة، وهي فتنة مرة معنا في مع الإمام أحمد، فتنة خلق القرآن. ظهرت مسألة أخرى في عهد البخاري، وهي مسألة اللفظ بالقرآن، هل اللفظ بالقرآن مخلوق؟ مسألة طويلة ليس محل بسطها، امتحن فيها الإمام البخاري أشد محنة. فكان في تلك المحنة يقول: اللهم إني قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فمات بعد شهر من هذا الدعاء، فكان رحمه الله مستجاب الدعوة. وما يتعلق بمحنته وصبره وابتلاه، فراجعوا مأجورين مشكورين غير مأمورين، ما ذكره الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء، وآخر فصل في مقدمة فتح الباري اللي هي هدي الساري. سبحان الله. فهو قلنا كان مستجاب الدعاء. الذي يهمنا الآن في هذا المقام هو الآثار العلمية للإمام البخاري. فكان رحمه الله صاحب إنتاج علمي غزير يدل على علمه وتمكنه، وقد استفاد رحمه الله من المؤلفات قبله، واقتدى به من جاء بعده وصاروا على طريقته وحذوا حذوه. وقد حفظت لنا كتب التراجم أسماء العديد من مصنفات البخاري، إلا أن الكثير منها للأسف لم يصل إلينا وفقد منذ أمد بعيد. وهذه أسماء بعض كتب البخاري، وعلى رأسها كتابه الجامع الصحيح، وسيأتي دراسته بالتفصيل. أيضا عنا الأدب المفرد، كذلك كتابه التاريخ، له ثلاثة تواريخ البخاري: التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وبعضها مبني على بعض. عنا أيضا كتاب خلق أفعال العباد، فيه رد على القدري، وعنا كتابه أيضا الرد على الجهمية. ومن مؤلفاته أيضا أسماء الصحابة الوحدان والمؤتلف والمختلف، هذه كلها من أنواع علوم الحديث. أسماء الصحابة الوحدان، الوحدان معناها اسم واحد لا لم يسمى به غيره. فهناك باب في علم المصطلح فيما يهتم بجانب الرواة، عنا المنفردات والوحدان، فمنهم من لم يروي إلا حديثا واحد، ومنهم من لم يسمى باسمه ولم يسمى به غيره. مثال: سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، راو واحد لا تجد غيره، واضح؟ المؤتلف والمختلف أيضا، هذا من الأسماء، من الأشياء التي تتعلق بضبط أسماء الرواة. كتابه العلل، أيضا كتاب الكناء، جزء في رفع اليدين في الصلاة، وهي مسألة هامة يغفل عنها كثير من المصلون، وهي التكبير رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، في أربع مواضع مشهورة ومعروفة ألف فيها البخاري جزءا في ذلك. كذلك جزء القراءة خلف الإمام، وهي مسألة هل يقرأ المأموم الفاتحة أو لا يقرأها خلف الإمام، وجزء في بر الوالدين، وكتابه الضعفاء. فهذه بعض مؤلفات الإمام البخاري. نصف نواصله به. قلنا كما أن البخاري استفاد من من قبله، استفاد منه أيضا من جاء بعده واقتدوا به وحذوا نحوه. فقد أثر البخاري علميا في عديد من الشخصيات التي كان لها مصنفات حديثي، ومن أبرز هؤلاء هذه القائمة التي أمامكم، على رأسهم الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفى سنة 261 للهجر. فقد استفاد الإمام مسلم كثيرا من طريقة الإمام البخاري في صحيحه وفي ذكره للأحاديث المسندة، ولم يكن الإمام مسلم مجرد مقلد للإمام البخاري، بل كان أي مجتهداً وله آراءه الخاصة في التصحيح والتعليل والتجريح والتعديل، كما سيأتي معنا في منهج الإمام مسلم في صحيح. وصحيح الإمام مسلم والبخاري بينهما عموم وخصوص، فكثير من النقاط فيما يخص صحيح البخاري أجلتها للحديث عنها بعد حديث عن صحيح الإمام مسلم، كما سيأتي معنا في مسألة المفاضلة بين الصحيحين أيهما يقدم، صحيح البخاري أم صحيح مسلم. كذلك أيضا في الأحاديث المنتقدة على الصحيحين، كذلك في الشبهات المثارة حول صحيح البخاري وصحيح مسلم. فالدرس هذا ودرس الإمام مسلم يكمل بعضهما بعضا. طيب، فقلنا تأثر الإمام مسلم بالإمام البخاري. عنا أيضا قلنا الإمام الترمذي في كتابه الجامع الصحيح للإمام الترمذي أبو عيسى المتوفى سنة 279 للهجرة، كما تأثر به أيضا من ناحية باب العلل. قلنا البخاري ألف كتابا في العلل، وكذلك الإمام الترمذي ألف إلى جانب كتابه الجامع كتابا في العلل. ومن تأمل في كتابه العلل يجدها سؤالات سألها الإمام الترمذي للبخاري، فيقول قال محمد. فمن لا يعرف أن الترمذي تأثر بالبخاري فيجي عند قوله قال محمد شكون هذا، فعندما يقول قال محمد يقصد به الإمام البخاري. خليها تركز شوي. ب استفاد أيضا من كتابه التاريخ الكبير، تاريخ الكبير البخاري في ذكر التراجم، كان تذكره عندما ذكرنا في أول ترجمته قال وما من أحد من الرواة إلا لدي عنده قصة، فذكرها في التاريخ الكبير، فهي تهتم بتراجم الرواة. كذلك عنا الإمام ابن خزيمة في كتابه الصحيح، صحيح ابن خزيمة المتوفى سنة 311 اقتدى بالبخاري فصنف كتابا مجردا في الصحيح. كذلك الإمام ابن حبان في كتابه، شو اسمه كتاب ابن حبان؟ صحيح ابن حبان، قلنا هذا الاسم المشهور، وإلا اسم الكتاب كما ارتسمه مؤلفه مريم، لا الصحيح من التقاسيم والأنواع، صحيح ابن حبان اسمه التقاسيم والأنواع، رتبه على ترتيب مخترع على التقاسيم والأنواع، فجعله في خمسة أقسام وتحت كل قسم جملة من الأنواع، والأقسام هي المستحبات والمنهيات وغيرها. فالصحيح ابن حبان الذي بين أيدينا الآن هو من ترتيب ابن بلبان الفارسي، فابن حبان أيضا نحى نحو الإمام البخاري في تجريده للصحيح مع تقسيم مبتكر كما ذكرنا. إمام ابن أبي حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي إمام العلل، وهذا ابنه صاحب كتاب العلل، استفاد أيضا من كلام البخاري في كتابه الجرح والتعديل، ويعتبر كتاب الجرح والتعديل تهذيبا وإضافة للتاريخ الكبير للإمام البخاري. فسيأتي معنا إن شاء الله في علم الرجال العلاقة بين كتاب التاريخ الكبير وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ففي ذلك قصة نذكرها في محلها إن شاء الله. كذلك الإمام النسائي صاحب السنن المتوفى سنة 303 تأثر كثيرا بالإمام البخاري، وألف كتابا مستقلا ذكر فيه تراجم الضعفاء والمتروكين، وهو كتاب مطبوع. الإمام البيهقي أيضا اقتدى بالإمام البخاري في جملة من المصنفات، ومنها في جزئه القراءة خلف الإمام وغيرها من الكتب، فتأثر هؤلاء الأعلام بمنهج الإمام البخاري، وهذا من بركات الإمام البخاري حيث كان له هذا التأثير العلمي الكبير على من أتى بعده. ننتقل الآن إلى الحديث عن أبرز مؤلفات الإمام البخاري، وهو المشهور بين العلماء بصحيح البخاري، هكذا اشتهر بين العلماء. أما اسمه كما وضعه مؤلفه فقد ذكر الإمام يحيى أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي المتوفى سنة 676 للهجرة أنه سماه أي البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وسنقف مع هذا العنوان بعض الوقفات. أول شيء قال الجامع، ما الفرق بين كتاب جامع والسنن على سبيل المثال؟ قال مالك يجمع فيه جميع أبواب العلم، هكاك أبواب الدين، صحيح ولا لا؟ شنو يا أستاذة؟ جميع أبواب الفقه. فرق بين قولنا أبواب الفقه وأبواب الدين الكل، صحيح. الجامع كما ذكر المبارك فوري في كتابه تحفة الأحوذ، كتاب تحفة الأحوذ شنو موضوع يا جماعة؟ هذا شرح على سنن الترمذي. فذكر الإمام المبارك فوري في كتابه تحفة الأحوذي قال والجامع في اصطلاح المحدثين ما يوجد فيه جميع أقسام الحديث، وقد جمعتها أحد الطالبات عندنا، ما أدري نعش هالكلام من عندها أو نقلته من مصدر آخر، قالت عارف شامت. ما أدري هو ولا الشيخ زعيري، هل هو أتى بها أو عارف شامت؟ أنا أول مرة سمعتها منها ولا ما أدري معناها أول من قال بها، فلعل تجمع الأمور هذه عارف شامت. فالمراد به ثمانية أقسام: العقائد والأحكام والرقائق والزهد والآداب والتفسير، التاريخ والمغازي، الفتن وأشراط الساعة، والمناقب والفضاء. تدخل في الفتن وأشراط الساعة. عارف شامت، عارف معنى العقيدة، الألف الأداب تقريب، الراء اللي هي الرقائق، الفاء الفتن، الشامت اللي هي الشمائل، الألف الثاني للأحكام، عارف الميم للمغازي، والتاء للتفسير. به فقول البخاري الجامع المسند، فالكتاب الجامع هو الذي يحتوي أقسام الحديث الثمانية التي مبينة أمامكم، واضح؟ نرجع وي. قال الجامع المسند، الجامع المسند، المسند إذا أطلق عند المحدثين فيراد به معنيان. تفضل. المعنى الأول كما مر معنا هو الكتاب الذي يجمع أحاديث الصحابة بعضها إلى بعض. أما إذا أريد به الإسناد فقلنا شنو يراد به مالك؟ هو الذي يتصل إسناده إلى قائله، وفي الغالب يريدون به النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري جمع لك كتابا جامعا على ما ذكرنا من أنواع الحديث، وذكر فيه الأحاديث المسندة أي أغلبها مرفوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجامع المسند الصحيح الصحيح، فظاهر من عنوان الكتاب أن البخاري التزم فيه الصحة، وسيأتي معنا شرط الإمام البخاري وشرط عموما من اشترط الصحة في كتبهم في تعريف حد الصحيح. الجامع المسند الصحيح المختصر، فهذا كتاب مختصر، وسيأتي معنا إن شاء الله في مسألة نذكرها في الدرس القادم، هل استوعب صاحب الصحيح جميع الأحاديث الصحيحة؟ فيتبين من العنوان أن البخاري سلك منهج الاختصار من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وكما قلنا أن السنة كما عرفها أهل الاصطلاح أن كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فيدخل في هذه أمور صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه وبما في ذلك المغازي وغيرها من الأمور. واضح؟ نواصل. الباعث على تأليفه، لماذا ألف الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح؟ ذكر الحافظ ابن حجر في هدي الساري ثلاثة أسباب بعثت في نفس الإمام البخاري الرغبة في تصنيف الصحيح. أولاً قال الحافظ ابن حجر، مش لازم نذكر العبارة كاملة يا جماعة، نتعلم من خلال هذه الدروس كيف تنتقي المعلومة بأوجز عبارة. الباعث على تأليفه كما قلنا في مر معنا في دروس ماضية هو التصانيف قبله وما فيها من الصحيح والضعيف. قال ابن حجر: لما رأى البخاري تلك التصانيف التي ألفت قبل عصره وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين، والكثير منها يشمله التضعيف، فلا يقال لغثه سمين، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين. فالسبب الأول هو المؤلفات قبله وما فيها من الصحيح والضعيف. السبب الثاني هو أمر شيخه إسحاق ابن راهوية. قال الحافظ: وقوي عزمه ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق ابن راهوية، حيث قال مخاطبا البخاري معناها: لو جمعتم كتابا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. فالتلميذ فيه خير، لكن محتاج إلى شيخ يدله ويأخذ بيده. وهذا أبرز مثال، كلمة من إمام الإسحاق ابن راهوية وقعت في قلب تلميذه فأتت لنا بأعجوبة من عجائب الدنيا، وهو صحيح الإمام البخاري. فهذا السبب الثاني، أمر شيخه إسحاق ابن راهوية. الأمر الثالث، رؤيا رآها في المنام بيده مروحة يذب بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أيضا: وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، معناها وكأني بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين مفسرين الأحلام معناها، فقال لي: أنت تذب عنه الكذبة، فهو الذي حملني على إخراج الجامع. فباختصار ثلاثة أسباب كانت باعثة لتأليف الصحيح: أول شيء التصنيف قبله وما فيها من الصحيح والضعيف، أمر شيخه إسحاق ابن راهوية، والأمر الثالث الرؤية التي يراها وهو يذب بالمروحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ففي دروسنا دائما نأتي بالنص برمته كما ذكره مؤلفه، ونستخلص منه الفائدة والمعنى بأوجز عبارة حتى تبقى الفكرة راسخة في الذهن. باهي. وقال الحافظ أبو ذر الهروي، أبو ذر الهروي من أصح الروايات لصحيح البخاري، وهي التي اعتمدها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، هي رواية أبي ذر الهروي. رواية أبي ذر الهروي من مميزاتها أنه يرويها عن ثلاثة من مشايخه، وهو المستملي والسرخسي والكشميهني. هذم ثلاثة روى عنهم أبو ذر، فأخذ عن ثلاثة من مشايخه، ويمكنك أن تجمعها في كلمة مسك. فرواية أبي ذر هي رواية المسك، اسمها على جسمها، فهي رواية عطرة رواها أبو ذر عن مشايخه الثلاثة، أحدهم مذكور عندكم اللي هو الكشميهني، زد عليه السرخسي، وزد عليه المستملي. فرواية أبي ذر رواية المسك، فحط في بالك شنو هو رواية المسك، مقصود بها ثلاثة من الرواة كما جمعنا الثلاثيات في كلمة مسد. فرواية المسك يرويها عن أبو ذر عن مشايخه الثلاثة: الكشميهني، الكاف للكشميهني، الميم كشميهني عندكم، والمستملي والسرخسي. يقول أبو ذر عن شيخه أبو الهيثم محمد بن مكي الكشميهني يقول: سمعت محمد بن يوسف الفاربري. فأبو ذر يروي عن شيخه عن تلميذ البخاري. فرواية أبو ذر التي اعتمدها الحافظ ابن حجر شو ميزتها؟ أنها يرويها أبو ذر عن ثلاثة من مشايخه، عن تلميذ الإمام البخاري، فذلك فيه دقة في ضبط روايات الجامع الصحيح. فيقول الفارابري: قال البخاري: ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. فلعله من أسباب انتشار هذا الكتاب إخلاص صاحبه في تصنيفه وابتغاء الفضل من الله عز وجل. موضوع الكتاب والكشف عن مغزاه فيه، هالكتاب اللي نحكيه عليه هذا ما موضوعه؟ يقول الحافظ ابن حجر: تقرر أنه التزم الصحة. نقرأ نص الحافظ ابن حجر ثم نستخلص منه موضوع الكتاب. تقرر أنه التزم الصحة وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا، هذا أصل موضوعه. فالموضوع الأول التزام الصحة وإيراد الأحاديث الصحيحة، وهو مستفاد من تسميته إياه الجامع الصحيح، ومما نقله عنه من رواية الأئمة عنه صريحا. ثم رأى إلى جانب ذكر الأحاديث الصحيحة والتزام الصحة وإيراد حديث أو حديثين، رأى أن لا يخليه من الفواقد من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة، فرق في أبواب الكتب بحسب تناسبها، واعتنى فيها بآيات الأحكام. فإلى جانب الأحاديث الصحيحة يذكر نكتا وفوائد فقهية. أيضا مما امتاز به صحيح البخاري أنه اعتنى بآيات الأحكام، فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. فكان البخاري رحمه الله من منهجه في الصحيح أنه يستفتح الكتب بذكر الآيات الواردة في ذلك الكتاب، فجمع بين آيات الأحكام، وقد درستم مادة آيات الأحكام، وبين أحاديث الأحكام، فجمع بين الحسنيين وجمع بين قسمي الوحي رحمه الله. لذلك يقول الإمام النووي أبو زكريا النووي: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط، بل مراد الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها. فهو كتاب حديثي، لكن أراد البخاري من خلاله بيان الفقه لعامة الناس. واضح المسألة هنا؟ موضوع الكتاب قلنا التزم فيه الصحة، يذكر حديث أو حديثين، يعقب الأحاديث بنكت وفوائد حكمية، يصدر الأبواب بآيات الأحكام، وكان مقصوده هو الاستدلال والاستنباط للأبواب وللتراجم التي يذكرها. ونقف هنا في موضوع متصل وهو تراجم البخاري في صحيحه. شنو هو المقصود بالتراجم يا جماعة؟ هند قالت لكم التراجم هو التعريف بالرجال. مريم صحيح، التراجم في الكتب الحديثية المقصود بها هي عناوين الكتب والأبواب. فيكي نقول لك بماذا ترجم البخاري لحديث إنما الأعمال بالنيات، فتقول مثلا كتاب بدء الوحي، هذه هي الترجمة. فالترجمة إذا أطلقت في كتب المصنف يراد بها عناوين الكتب والأبواب، وإذا كانت في كتب الأعلام وغيرها فيراد بها الترجمة للرواة وللرجال، وهو التعريف. وإذا أطلقت في اللغات فيراد بها النقل من لغة إلى لغة. واضح؟ فكل فن عنده اصطلاحه الخاص. لذلك قبل الإنسان أن يغوص في فن معين لابد من معرفة اصطلاحات ذلك الفن. تراجم البخاري في صحيحه، يقول عبد القدوس ابن همام، عبد القدوس ابن همام كما نقل عنه ابن عدي، قال: شهدت عدة مشايخ يقولون: حول البخاري تراجم جامعه، أي بيضها، من مسودة إلى مبيضة بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. وقال الحافظ ابن حجر: ولنذكر ضابطا. الآن بعد ذكرنا أنه منهجه وصلاة الركعتين وبيض الأبواب، جاء الآن نظر العلماء في تراجم الإمام البخاري اللي هي عناوين الكتب والأبواب. عناوين الكتب والأبواب تنقسم إلى قسمين. قال الحافظ: ولنذكر ضابطا يشمل على بيان أنواع التراجم فيها، وهي ظاهرة وخفية. شو نقول أستاذ أسمى؟ معناها عنا تراجم البخاري قسمين: ظاهرة وخفية بالرسم البياني، ظاهرة وخفية. الظاهرة إيش معناها؟ هي أن تكون الترجمة العنوان دالة بالمطابقة لما يورده في مضمونها. كتابة الواحد ذكرك حديث في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ظاهرة الترجمة مناسبة الحديث للباب ظاهرة. وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه، وهذا في الغالب بدء الوحي وبمعناه، معناه ذكر حديث تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، هذه لا إشكال فيها. أما التي خاض فيها كثير من الشراح وهي التراجم الخفية، وهي إيش معناها ترجمة خفية؟ لا تدرك مطابقتها لمضمون الباب إلا بالنظر الفاحص والتفكير الدقيق، وهذا الموضع هو مع معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب. ولهذا اشتهر قول جميع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه، وأكثر ما يفعل البخاري ذلك. الآن ابن حجر يلتمس فعل البخاري، قالك أكثر ما يفعل البخاري ذلك، معناها تكون عنوان الكتاب والباب غير معناها ظاهر تطابق بينه وبين الحديث. قالك غالبا ما يفعل ذلك إذا لم يجد حديثا على شرطه في الباب، ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به ويصمت الفقه منه، وقد يفعل. أما أنه ضاق عليه، ضاقت عليه الأحاديث، ما لقاش حديث صحيح يتطابق مع العنوان بالضبط، أو أنه شنو يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان، يلي تقرأ في صحيح البخاري ما تدوخش، فيجعل لك بعض الأشياء حتى يشحذ ذهن القارئ. وكثيرا ما يفعل هذا، حيث يذكر حديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدما أو متأخرا، فقد تكون المسألة قدمت أو ستأتي، فيكون علاقة لها علاقة بالسابق واللاحق، واضح؟ ومن تأمل في تراجم وعناوين البخاري يجد فيها أيضا من الفقه الغزير. فالغالب هي تجدها ترجيحات واختيارات للإمام البخاري في الكثير من المسائل. وقد صنفت كثير من الرسائل العلمية وخاصة في الأقسام المهتمة بالحديث في فقه البخاري، ودراسة فقهية مقارنة بأقوال الأئمة الآخرين، فتجد فقه البخاري في الحج، فقه البخاري في الزكاة، فقه البخاري في كذا، دراسة نقدية معارضة بأقوال الأئمة الآخرين، معناه فقه المقام. مما امتاز به أيضا كتاب الإمام البخاري هو تقطيعه للأحاديث به وإعادة الأحاديث. يفهم كثير من الناس رياض، يفهم كثير من الناس أن قولنا أن البخاري يكرر الأحاديث أنه بالمفهوم اللي عنا توا قص ولصق، لا، ليس هذا المقصود بالإعادة. قال ابن حجر، قال الحافظ أبو الفضل محمد ابن طاهر المقدسي، وسيأتي معنا صاحب كتاب يعتني بشروط الأئمة في جزء له، عنده جزء صغير سماه جواب المتعند، اعلم أن البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع، ويستدل به في كل باب، هنا ركز، بإسناد آخر، ويستخرج منه بحسن انصباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، وإنما يورده من طريق أخرى لمعان نذكرها والله أعلم بإراده منها. ثم سرد ثمانية معاني لا يتسع المقام لذكرها هنا. فعلى سبيل المثال، حديث إنما الأعمال بالنيات مكرر في أكثر من 7 مواضع، ما من موضع إلا ويختلف فيه الإسناد الذي ذكره الإمام البخاري، فصار عندك تكثير لطرق الحديث. فتكرار الأحاديث البخاري ما كرر الحديث إلا لفائدة إسنادية أو فائدة فقهية من خلال اختلاف الألفاظ والزيادات. شيخ إدريس، سبحان الله، فالأمثلة كثيرة في هذا الباب، فاكتفينا هنا بالإشارة أن البخاري لا يقطع الأحاديث عبثا ولا يكررها جزافا، وإنما وراءها قصد فقهي وإسنادي. ثم قال الحافظ ابن حجر وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على بعض أخرى فذلك لأنه إذا كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعض ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعدا فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيا عدم إخلاله من فائدة حديثية لازم شلقة حاجة زايدة فائدة حديثية كأن يريده عن شيخ سوى الذي أخرجه عنه قبل ذلك أو يريده في موضع موصولا وفي موضع معلقة وسيأتي معنى التعليق والمعلقات في صحيح البخاري ويريده تارة تاما وتارة مقتصرا على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب طرف الحديث هو بدايته فإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه يخرج كل جملة في باب مستقل فرارا من التطويل وربما نشط فساقه بتمامه فهذا الغرض من تقطيع الإمام البخاري للحديث لاستدلال المسائل الفقهية ورغم إعادته في موضع آخر فإنه لا يخلو من فائدة حديثية إما إسنادية أو متنية بزيادة لفظ أو غيره ننتقل الآن إلى الحديث عن شرط الإمام البخاري في صحيح وهذه المسألة إن شاء الله سنتوسع فيها في خلال ذكر حد الحديث الصحيح وشرط الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما لعلنا نعرج عليه إن شاء الله في الدرس القادم عند الحديث عن صحيح الإمام مسلم قال الحافظ ابن طاهر في كتابه الذي أشرنا إليه آنفا قال اعلم أن البخاري ومسلم ومن ذكرنا بعدهم يقصد أصحاب السنن لم ينقل عن أحد منه أنه قال شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني وإنما يعرف ذلك باش نعرف شروط الأئمة يا جماعة من خلال سبر كتبهم فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم بالتتبع والاستقراء ثم قال بعد ما قال كراه هو ما نصش على شرطه لكن ها بالتتبع شنو لاحظنا فاعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات والأثبات ويكون إسناده متصلا غير مقطوع أغلب الأمور هذه التي ذكرها لها تعلق كبير بتعريف الحديث الصحيح الذي سنقف معه إن شاء الله وقفات مطولة عند دراستنا علم المصطلح إلا أن مسلما أخرج أحاديث قوم إلا أن مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة مثل حماد بن سلمة وسهيل بن أبي صالح وداود بن أبي هند وبالزبير المكي والعلاء بن عبد الرحمن وغيرهم فهؤلاء أخرج لهم مسلم ولم يخرج لهم البخاري وسنتوسع في هذه المسألة إن شاء الله بمزيد تفصيل أيوة سنأتي عليه إن شاء الله ابن طاهر المقدسي شروط الأئمة الستة والحازمي كتابه شروط الأئمة الخمس شروط الأئمة الستة للإمام ابن طاهر المقدسي واضح والحازمي هذا الذي معنا الآن كتابه شروط الأئمة الخمسة إيش قال الحازمي ومذهب من يخرج الصحيحة أن يعتبر الراوي العدل في مشايخه العدول ومن درس منكم قبل ذلك علم المصطلح ويعرف حد الصحيح فيجد علاقة كبيرة بين ما يذكره هؤلاء الأئمة وبين حد الصحيح المشهور الذي تداول عليه علماء المصطلح قال ومذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخ العدول وفي من روى عنهم وهم ثقات أيضا وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزم إخراجهم وعن بعضهم مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات سيأتي معنا أن كتب الصحاح كالبخاري ومسلم المتون تنقسم إلى قسمين فيها عن ما يذكره الإمام أصلاً في الباب وهي ما تسمى بالأصول والاحتجاج ثم ما يردفها بعد ذلك من الأحاديث والآثار وغير ذلك تسمى الشواهد والمتابعات فشرط الإمام يختلف بين الأصول والاحتجاج وبين الشواهد والمتابعات ويمكن أن نقرب المعنى والأفهام مثل ما هو موجود الآن في كتب المعاصرة، عنا المتن وعنا الحاشية، فهذا عندهم يعبر عليه بالأصول والاحتجاج، وهذا المتابعات والشواذ. فيتساهل المصنف في كتابة الأشياء في الحاشية ما لا يتساهله في الأصل، كذلك أصحاب كتب المصنفة، فشرطه في الأصول والاحتجاج قد ينزل به درجة في المتابعات والشواذ، وسيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله. ثم قلت لي الشيخ خليل البخاري عندي منهج آخر يعني في ذكر الحديث الأصل الباب ويذكر الشواذ والتبعات، وأحيانا يذكر في أصل الباب ما هو من بعض المحدثين أو ممن قدح فيهم، فيأتي بالأحاديث الأخرى في تقويل ذلك في أصل الباب. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بسط لهذه المسألة عند الحديث عن المفاضلة بين الصحيحين وشرط البخاري وشرط الإمام مسلم، وقد فصل العلماء ذلك في ذكر مراتب الرواة عن الشيوخ المشهورين. فالشيوخ المشهورين التلاميذ الرواة عنهم جعلهم العلماء على خمسة مراتب، فهذا الانتقاء بين المراتب الخمسة هو الذي جعل بعض الكتب تعلى مرتبتها وبعض الكتب تنزل عن ذلك، وسنفصل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم بذكر الرواة المشهورين بالذكر الرواة عن الأئمة المشهورين وهم على خمس طبقات. به ننتقل بعد ذلك إلى عدد أحاديث صحيح البخاري، هذا الكتاب الذي تحدثنا عنه وما يحتويه من جزئيات تكلمنا عنها. ما هي كم عدد أحاديثه أو بما حصر العلماء عدد أحاديث صحيح البخاري؟ به هذا العد عنا قسمين، عد اشتهر عند ابن الصلاح ومن تبعه، وعنا عد الحافظ ابن حجر. قال الحافظ أبو عمرو عثمان ابن الصلاح في كتابه مقدمة علوم الحديث المشهورة بمقدمة ابن الصلاح، وجملة ما في صحيح البخاري، ها كتاب ابن الصلاح معرفة علوم الحديث، كتاب ابن الصلاح معرفة علوم الحديث والمشهور بين الناس بمقدمة ابن الصلاح، قال وجملة ما في صحيح البخاري 7275 حديثا بالأحاديث المكررة. 7275. إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتهم تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بالإسنادين حديثين. هذا على كلام ابن الصلاح. استدرك الحافظ ابن حجر أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر، قال فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير 1000 حديث. الآن قلنا عنا 7275 وعنا 4000 بدون المكرر، واضح؟ الحافظ ابن حجر الآن يعترض على 4000، قال فجميع ما في الصحيح 1000 حديث و600 حديث وحديثان، 2602. هذا قال في المتون المرفوعة، المتون الموصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زاد عليها تفضل ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر. سيأتي معنا تفسير المعلقات إن شاء الله في الحصة القادمة. المعلق هو أن يحذف من مبتدأ الحديث من مبتدأ السندي راو فأكثر، فيجي مثلا البخاري يقول وقال ابن عباس بدون إسناد سقط، فهذه المعلقات منها ما يصله في مكان آخر، ففي موضع معلق وفي موضع موصول، فإذا بش نحسبوها مرتين يصير خطأ في العدد، فقال جملة في المرفوعات التي لم يوصلها في موضع آخر. فليهمنا أنها المرفوعات التي لم يوصلها في موضع آخر. عليش قالت الموصولات صحيح حسبناها. وأما المعلقات المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الحديث 159 حديث، 159 حديثا. فجميع ذلك نأخذ 2602 نزيدوهم 159 حديثا، فجميع ذلك 1000 حديث و761 حديثا، 2761 حديث. وبين هذا العدد الذي حررته والعدد الذي ذكره ابن الصلاح وغيره تفاوت كثير، ما بين 4000 و2761 خلاف كبير. ايش قال الحافظ ابن حجر؟ وبين هذا العدد الذي عدد وحررته وغيره تفاوت كثير، وما عرفت من أين أتى الوهم في ذلك، ثم تأولته على أنه يحتمل أن يكون العاد الأول الذي قلدوه في ذلك كان إذا رأى الحديث مطولا في موضع ومختصرا في موضع آخر يظن أن المختصر غير المطول، إما لبعد العهد به أو لقلة المعرفة بالصناعة. ففي الكتاب من هذا النمط شيء كثير، وحينئذ يتبين السبب في تفاوت ما بين العددين، والله الموفق. لم يوصلها في موضع آخر. به حتى لا نطيل عليكم الآن، ننتقل إلى آخر فقرة معنا، وهي عناية العلماء بصحيح الإمام البخاري، وبها نختم إن شاء الله. اهتم العلماء بهذا الكتاب عناية كبيرة، وقلنا لا تكاد تجد مكتبة من مخطوطات العالم إلا وفيها نسخة من نسخ الإمام البخاري، وقد تعددت الروايات عنه، فنال هذا الكتاب عناية كبيرة في مجالس السماع، واشتهر منها رواية أبي ذر ورواية ابن السكن ورواية الأصيلي ورواية النسفي، والرواية الثلاثة الأولى كلها عن طريق الفاربري. واهتم العلماء بضبط هذه الروايات، وأبرز عمل في ذلك هو ما قام به الحافظ شرف الدين علي بن محمد اليونيني. فتسمعوا يقول لك أفضل طبعة لطبعات البخاري هي النسخة اليونينية، فالنسخة اليونينية هذه التي ضبطها الحافظ شرف الدين علي بن محمد اليونيني، حيث قام بضبط رواية صحيح البخاري وقابلها على عدة أصول، ثم طبعت هذه الطبعة في مطبعة بولاق. فيقال أن أحسن طبعة هي الطبعة اليونينية أو طبعة بولاق، وتنسب أيضا يقال الطبعة السلطانية. علاش؟ لأنه بعد أن ضبطها أرسل بها إلى السلطان عبد الحميد في مصر، فتسمى الطبعة السلطانية أو اليونينية أو طبعة بولاق. فهذه أحسن طبعة. ليش؟ لأنه اعتنى بضبطها. ولا نبالغ أن أكثر كتاب لقي عناية بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح الإمام البخاري، وقد بلغت الذي همنا نحن الآن خاصة كطلبة منشغلين بفقه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاعتناء بجانب الشروح، وقد بلغت شروحه المخطوطة والمطبوعة 71 شرحا، كما ذكر الأستاذ عبد الغني عبد الخالق في كتابه البخاري وكتابه الصحيح، أكثر من 71 شرحا بين مخطوط ومطبوع. وقد ذكر منها فؤاد سسكين في كتابه تاريخ التراث العربي، فؤاد سسكين في تاريخ التراث العربي 56 شرحا للجامع الصحيح. فإذا أردت معرفة 56 شرح كتاب تاريخ التراث العربي، كتاب هام في بابه، جرد فيه مؤلفه جملة من مصنفات الإسلامية. وأبرز شروح الإمام البخاري، أول شرح على صحيح البخاري معانا يا ناصف، أول شرح على صحيح البخاري هو كتاب أعلام الحديث، ويعرف أيضا باسم أعلام السنن، وطبع في جامعة أم القرى بمكة المكرمة في جملة من الرسائل العلمية، وطبع بعنوان أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري لمؤلفه أبو سليمان سليمان حمد ابن محمد الخطابي المتوفى سنة 388 للهجرة، وهو كتاب صغير في حجمه لم يشرح فيه صحيح البخاري كاملا، وإنما هو شرح لبعض الأبواب، وهو هذه نسخة في 4 مجلدات. ثم يأتي بعد ذلك عندنا شرح الكرماني على صحيح البخاري، وهو المسمى الكواكب الدراري أو الكوكب الدراري في بعض النسخ، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للحافظ شمس الدين محمد بن يوسف المعروف بالكرماني. الكرماني نعم، هي هذه طبعا غير جيد. أيوة، فهذه اللي وجدت صورتها أنا للأسف، فالهدف أني يعني ذكرت لكم عنوان الكتاب. هذا الحافظ 786. قال الحافظ ابن حجر في حق الكرماني، وخاصة أول في موضع ذكره في كتابه الحج باب الدعاء جملتين، قال تعقبا على الكرماني، قال وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بالعجائب. أيوة، فيريد بذلك الكرماني، فقد تعاقبه الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، وقال إذا تكلم، يقال أنه أول من أطلق هذه العبارة إذا تكلم الأوزاعي، إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بالعجائب. ثم ننتقل بعد ذلك إلى أعظم شروح هذا السفر العظيم، كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 الهجرة، وهذه الطبعة من أفضل طبعات، طبعة دار طيبة لمحققه نظر الفريابي، وهو من أهم الشروح وأجودها، فيها علم كثير لا يستغني عنه طالب العلم. وعندما سئل الشوكاني وطلبوا منه شرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، قال فيه الشوكاني وصدق في قوله لا هجرة بعد الفتح، معرضا عن كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني. منظر هناك من تعقب وقال ان الشرح ابن رجب اجود وافضل لولا انه لم يكمل. ممكن، صحيح، فتح الباري 2 كما ذكر اخونا منظر عنا، فتح الباري لابن رجب الحنبلي صاحب كتاب شرع علل الترمذي وصاحب كتاب جامع العلوم والحكم الذي هو شرح 40 النووية، المتوفى سنة 795 للهجرة، فتح الباري لابن رجب، وهو أيضا من أنفس الشروح، لكن المؤلف رحمه الله اخترمته المنية ولم يكمله، وكما قال أخونا منذر لعله لو كمل لفاق فتح الباري لابن حجر، فالذي بين أيدينا الآن هو فتح الباري لابن حجر شرح كامل على صحيح البخاري. عندنا أيضا كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني أبو محمد محمود ابن أحمد الحنفي المشهور بالعين، عمدة القاري للعلامة بدر الدين أبي محمد محمود ابن أحمد الحنفي الشهير بالعين المتوفى سنة 855، فكان قارين الحافظ ابن حجر، وكان بينهما مجادلات وردود في شرح صحيح البخاري، ولعل من لطائف ما وقع بينهما كانوا كثيري الرد على بعضهما، حيث أن الحافظ ابن حجر يتعقب العيني والعيني يتعقب الحافظ ابن حجر في شرحيهما، ولعل من طرائف ما وقع بينهما في التنافس في ذلك أنه وقع كنا بين علاقتهما كانت على غير ما يرام، فاتفق أن منارة المدرسة المؤيدية بمصر مالت على برج بابي زويلة، فأكثر الشعراء من قول في ذلك، بدأوا الشعراء يقول الأبيات في تلك المنارة. وقال ابن حجر هذين البيتين معرضا بالعين، إش قال؟ قالوا لجامع مولانا المؤيد رونق، منارته بالحسن تزهو وبالزين، تقول وقد مالت على البرج أمهل، فليس على جسمي أضر من العين. معرضا بمن؟ ببدر الدين العيني. بلغت تلك الأبيات إلى العين فقال وأجاد في قوله، قال منارة كمنارة كعروس الحسن إذ جليت وهدمها بقضاء الله والقدر. قالوا على ابن حجر أصيبت بعين، قلت ذا غلط، ما أوجب الهدم إلا خصة الحجر. فهذه من اللطائف التي كانت في بين العلماء. تعطيكم بعض نقل خليل حتى لا نطيل على الجماعة مربوطين بوسائل النقل به. وآخر شرح نختم به الآن، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لشهاب الدين أحمد ابن محمد المعروف بالقسطلاني المتوفى سنة 923، إرشاد الساري لصحيح صحيح لشرح صحيح البخاري للقسطلاني به. إلى جانب عناية العلماء كملوا في فقرة صغيرة إن شاء الله لأنه سينبني عليها غيرها من الأحاديث بعد ذلك، هي عناية العلماء برجال البخاري. شنو نقصد قلنا برجال الكتاب؟ هم الرجال المذكورون في أسانيد الكتاب، فاهتم العلماء بتراجم رجال البخاري، وقد بدأ ذلك مبكرا من بعد عصر البخاري، ولعل من أشهرها هذا الكتاب لحافظ المغرب أبي الوليد سليمان ابن خلف الباجي صاحب كتاب المنتقى معنا في اللي هو شرح الموطأ. هذا الكتاب هو التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. شعمل في هذا الكتاب ذكر رجال البخاري اللي هم المذكورين في أسانيده، وذكر أقوال الأئمة فيهم جرحا وتعديل، التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح لأبي الوليد الواجي الباجي المتوفى سنة 474 للهجر. ثم ظهرت بعد ذلك الكتب التي تعتني برجال الكتب الست. شنقصوا بهم صار رجال الكتب الستة؟ الكتب الستة اللي ذكرناها اللي هم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، جميع الرجال المذكورين في أسانيدهم جاء العلماء رتبوهم وترجموا لهم، وأشهرها في ذلك كتاب الكمال في أسماء الرجال لصاحبنا شكونوا؟ عبد الغني المقدسي. اسمه يا خليل؟ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سلمة. أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي صاحب كتاب عمدة الأحكام. هذا الكتاب هو أول مصنف في رجال الكتب الست، وهو فاتحة هذا الجهد الكمال في أسماء الرجال، تأليف عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة، سيأتي معنا ما استعجلوش يا شباب. فهذا هو أصل الكتب التي اعتنت بذكر رجال تراجم رجال الكتب الستة. ثم فتح الباب لمن جاء بعده، فجاء الحافظ المزي اللي هو جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي المتوفى سنة 742 للهجرة اللي هو شيخ الحفاظي في عصره، في كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال. فهذا التسلسل لابد أن يكون منضبطاً أمامك، واضح حسان؟ أصل العمل هو كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، ثم جاء بعده الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ثم تفرعت عنه التصانيف، فجاء الحافظ ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 في كتابه تهذيب التهذيب، فأخذ كتاب تهذيب الكامل المزي وهذبه ونقحه وزاد عليه. وعن أيضا الكتاب الذي يأتي بعده هو كتاب تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني. فأصل الكتب عنا قلنا كتاب الكمال في أسماء للرجال للحافظ عبد الغني المقدسي، ثم جاء بعده صحيح للمزي، ثم تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، ثم لخصه الحافظ ابن حجر كتاب تهذيب التهذيب في كتاب مجلد واحد اللي هو كتاب تقريب التهذيب، فاختصر فيه أقوال الأئمة بأوجز عبارة في 12 مرتبة من حيث الجرح والتعديل. فكل من جاء بعد المزي هو على كتابه، والمزي على كتاب عبد الغني المقدسي اللي هو الكمال في أسماء الرجال. واضح؟ وهذه الكتب ستتكرر معنا بحكم عنايتها برجال الكتب الست. فكل ما قيل لك أذكر كتابا يعتني برجال أبي داود أو برجال الترمذي أو الواحد، كتاب المزي أو من بنى عليه تقدر تحطه ديما حاضر معنا. الكمال في أسماء رجال وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، وعنا إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي وغيرها من الكتب التي تدور في فلك تهذيب الكمال للمزي، وسنتعرض إليها إن شاء الله في دروس لاحقة بحكم اتصالها قلنا بالكتب الست. تفضل حسنا. كتاب تذهيب التذهيب هذا لبعض المعاصرين الآن، ذاك تهذيب التهذيب، وفما كتاب اسم التذهيب التهذيب، كلها مبنية على كتاب تهذيب الكمال في أسماء رجال المزي، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها إن شاء الله في دروس لاحقة. نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.